إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع بعض المخالفات التي تقع بالنسبة لصلاة العيد، فبعض النساء يخرجن بالتمر معهن إلى مصلى العيد يفطرن فيه، وهذا العمل بدعة لا أصل له، وبعضهن يفعلن ذلك إذا جاء خبر العيد بعد الفجر يقولن ما نفطر إلا بالمصلى، وهذا أيضا لا أصل له، بل الواجب أن ينوي الإنسان الفطرة من حين يثبت العيد، لأن إمساك يوم العيد حرام. وعلى هذا فالخروج بالتمر إلى مصلى العيد وأكله هناك بعد طلوع الشمس من البدع. وفهم بعضهم أنه إذا اجتمع عيد وجمعة فشهد صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة ولا يصليها ظهرا، والصواب أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة، وهو بالخيار بين أن يصليها أو يصلي مكانها ظهرا. ويجب على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب ومن لم يشهد العيد. قال: وإنا مجمعون، فيجمع حتى يصلي مع الإمام من أراد أن يصلي الجمعة وقد صلى العيد، وكذلك يجمع معه من لم يشهد العيد. اعتاد بعض الناس بعد صلاة العيد أن يذهب إلى المقبرة لزيارة والد أو والدة أو قريب قبل أي عمل آخر في هذا اليوم الفاضل، يزعمون أنهم يعايدون بالموتى، وهذا لا شك أنه من البدع المحدثة في الإسلام، فإن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إلى كل خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، قال: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما لعود السنة أو عود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وعلى هذا فإذا اعتاد الإنسان أن يزور المقبرة في يوم العيد من كل سنة بعد صلاة العيد وقع في أمر منهي عنه، فيكون فعله هذا مبتدعا محدثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لنا ولا أمر بفعله، فاتخاذه قربا مخالفة له صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبور مشروعة متى أراد الإنسان تذكر الآخرة، ولا تحدد بزمن معين، لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. ومما اعتاده الناس أيضا في الأعياد حلق اللحى، فأول عمل يعمله أكثر المسلمين في يوم العيد هو التزين بحلق اللحى، مع أن حلقها محرم، والأحاديث الواردة في هذا الأمر تدل على تحريم حلقها، وقد اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيف ومالك والشافعي وأحمد على حرمة حلق اللحى. وكذا الإسبال في الثياب والأزر والسراويل، فإنما كان منها أسفل الكعبين نازلا فهو في النار، وسواء ذلك للخيلاء أو لغيره، إلا أنها إذا كانت للخيلاء فأعظم إثما. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب، أي المروج الذي ينفق السلعة بالحلف الكاذب الذي يروجها بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية: المسبل إزارة، والإسبال في الثياب مما يحسبه الناس هينا وهو عند الله عظيم، وهو إطالة اللباس أسفل من الكعبين. والذي يقول إن إسبالي لثوبي ليس كبرا فهو يزكي نفسه، وتزكيته غير مقبولة. والوعيد للمسبل عام، سواء قصد الكبر أو لم يقصده، مما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار. فإذا أسبل خيلاء صارت عقوبته أشد وأعظم، وهو ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أخرجه البخاري. وذلك أنه جمع بين محرمين، بين كبيرة الإسبال وبين كبيرة الخيلاء والكبر. فهذه من الأمور الشائعة في يوم العيد والفاشية بين جماهير المسلمين. ويوم العيد يوم شكر لله تبارك وتعالى وعباده، وما هكذا يكون الشكر. ويقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، وهي موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا، فأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى صلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد، وأهل السواد ما حول كل مدينة من القرى، أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس والنبات بخلاف ما لا عمارة فيه. قال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين، أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار. والحكم الثاني: كونها تقضى ركعتين كأصلها. وجوب ترك المنكرات في العيد. والمنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن حصرها. الذي مر معنا هو آداب صلاة العيد، والآن نحن مع وجوب ترك منكرات العيد. منها، أي من هذه المنكرات، الشرك بالله تعالى

فقال على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزارة لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والكعبان العظمان الناتئان البارزان على جانبي القدم، ففي كل رجل كعبان. وأما مؤخر القدم الذي يقال له الكعب عند العوام فهذا هو العقب، وليس هذا بالكعب. الكعبان وفي كل رجل كعبان، العظم الناتئ البارز في جانب الرجل عند اتصال القدم بالساق. فإذا جاوز الإزار هذين العظمين هذين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنه. رضي الله تعالى عنه. يهمها أن يكون أطول من ذلك لا أقصر، فلما قال ترخي وراءها شبرا قالت: إذن ينكشف عنه. قال: فذراعا لا تزيد عليه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. من عجب أن الأمور انقلبت، فصار الرجال يسبلون ويذرون، والنساء يرفعون ويكشفون. نسأل الله الثبات والعافية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استأذنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنضرع لهن ذراعا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث تدل على أن إسبال الثياب والعمائم والسراويل من كبائر الذنوب، وأن المسبل من الرجال إن كان متكبرا فقد ارتكب كبيرتين: الكبرة والإسبال، وإن لم يكن متكبرا فقد ارتكب كبيرة الإسلام. لأن كثيرا من المسلمين الطيبين يفعل ذلك لأنه اعتاد عليه، فأبوه وجده كانوا يفعلون ذلك ولا يرون التوبة إذا كان فوق الكعبين إلا توبة مسخرة. فكان الفلاحون قديما يأنفون من هذا أنفة شديدة، أن يكون التوب غير مجرور وراءهم على الأرض، هكذا اعتادوا. وفي بعض الأقاليم في مصر حفظها الله رب العالمين يوسعون الأكمام جدا، حتى لربما كانت ثوبا لطفل صغير لو أنها وفرت، ولا تدري لما، ولكن هم كذلك يصنعون. هل يصنعون ذلك على حسب حكمة، على حسب دين؟ إنما يصنعون ذلك على حسب العرف، اعتادوا على ذلك. وكثير من الذين يقومون بحياكة الثياب وتفصيلها هم يمشون الناس على هذا العرف الذي يخالف الشرع، حتى إذا طلب منه تأبى عليه وقال له: إنك تريد أن يصير سوقي كاسدا، ولن يأتي إلي أحد من أجل أن أفصل أو أحيك له ثوبا، لأنه سيقول رأيتك قد فصلت لفلان ثوبا فجعلته ثوبا أزعر فأنا لا آتي إليك، لقد أصابك بعدي شر وما أصابه إلا الخير، ولكن أنت الذي تدفع المال وأنت صاحب الثياب، فلتجتهد في أن يكون الأمر على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر كبير، هذه كبيرة من كبائر الإثم لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كثرت عنه الأحاديث في التنفير من هذا الأمر على هذا النحو الذي سمعت، وما وراءه هو أكثر منه. مما تراه أيضا من المخالفات الكبيرة في يوم العيد الكبر، فبعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم ويعجب بنفسه ويختال في مشيته، وقد ترى هذا في المصلى ويأنف أن تكون بجانبه، وربما لم يقنع بما يكون من الفرش والبسط في المصلى فيأتي لنفسه، لا من أجل أنه يوفر على من يقومون على هذا الشأن جهدهم ومجهودهم فيأتي هو بما يصلي عليه، لا، ولكن هو يأنف أن يصلي معهم على ما يصلون عليه، وربما تكبر أن يقف بجوار بعضهم لأمور فاشية، لأن الإيمان هو الذي ينجي المرأة من أمثال هذه الشرور، فيعجب بنفسه ويغتال في مشيته، وهذا محرم في جميع الأوقات. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال تعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال تعالى فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال سبحانه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، وقال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، أي في ثقب الإبرة. وقال العلماء الجمل اسم للحبل، يعني حتى يدخل الحبل في ثقب الإبرة، وقال بعضهم على أصله على ظاهره حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، فهذا مستحيل، إذن لن يدخل الجمل، ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال عز وجل إنه لا يحب المستكبرين، وقال سبحانه إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، هذا لا يموت وهذا عذابه حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ويبعث من في القبور، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه شلت يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا استطعت، لا دعائية، فدعا عليه فاستجيب له فيه لا استطعت، جزاء ما كذب على رسول الله واستكبر على الشرع.

ما أطاق أحد أن يجالس أحدا ولا أن ينظر في وجهه. الأمر قريب، وعما قريب يدس المرء في قبره وانظر إليه بعد 3 أيام وقد انتسخت بطنه فانقدت وتجمعت عليه أسراب من الآكلين والآكلات، لأن الله تبارك وتعالى جعل أسباب الهلاك في الجسد الحي وهو حي، فالإنزيمات المحللة موجودة على مستوى الخلية الإنسانية، كل خلية فيها إنزيمات محللة آكلة للخلية نفسها، لكنها مكفوفة عن عملها حتى يموت الإنسان، فإذا مات الإنسان انطلقت فأخذت تحلل في جسد، فهذا على مستوى الخلية الإنسانية. وجعل الله تبارك وتعالى غذاء المخلوقات بعضها على بعض، فهناك من الذباب ما يقال له آكل الجيف، وهو معروف بألوانه المختلفة من الأحمر والأخضر والأزرق، وكانوا قديما في البيوت قبل امتداد العمران وكثرة الناس، إذا رأوا في بيت من البيوت ذبابة من هذه الذبابات وهي لا تكون إلا في المقابر وهم يعلمونها تشاءموا جدا، فقالوا سيموت في الدار أحد، لأن هذا الذباب معلوم عند العوام أنه آكل للجيف، جعل الله غذاءه في ذلك. وإذا ما مات الإنسان، وكانوا قديما يجدون ذلك بكثرة، إذا فتح القبر عن ميت قريب عنه خرجت أسراب من هذا الذباب، وهذا الذباب الآكل للجيف ومرحلة من مراحل دورة حياة في حياته، فالدود الذي تجده هو مرحلة من مراحل حياة هذا الذباب، فإن هذا الذباب يأتي إلى الجسد المصون المكنون من أجل أن يتناكح عليه، يأخذ راحته، يتكاثر على الجثة، هذا الذباب يأكل منها ويخرج عليها ويضع بيضه عليه، هذه مرحلة من مراحل وأطوار حياة هذه الذبابة الآكلة للجية البيضة، ثم تفقس البيضة وتخرج اليرقة، هذا الدود الذي تراه في الجثث هو غير آكل بالضرورة، يعني ليس هذا سوى مرحلة من مراحل حياة الذبابة الآكلة للجية، هذه الدودة تصير بعد ذلك تلك اليرقة التي تصير، ثم تصير ذبابة كاملة، فإذا صارت ذبابة كاملة تناسلت فوضعت بيضا، وهكذا في دورة حياة مستمرة حتى يفنى ما هنالك ويصير ما للتراب للتراب. من تكون؟ اتق الله. أنت عندما تقول أنا فلان ابن فلان، من أبوه؟ من الأشراف؟ من نسل رسول الله؟ من علماء الدين الفحول؟ من الأولياء الصالحين؟ نحن جميعا كما تعلمون نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. صحيح كل فتاة بأبيها معجبة، لا بأس أعجب ما شئت، ولكن برفق بتؤدة اسأل الله تبارك وتعالى لأسلافك النجاة من النار، هذا ما ينفعه، كن أنت صالحا حتى يكون عملك الصالح في ميزان حسنات أبيك وأمك، وحتى يلحقهم الله تبارك وتعالى بك إن كنت في درجة عالية، وكذلك يلحقك أنت بهم إن كنت بارا بهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فالله تبارك وتعالى من اتصل به فهذا شرفه، من عبده حق العبادة فهذا شرفه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هذا شرفه فاحرص عليه. ولذلك كان السابقون متواضعين لله رب العالمين فرفعهم الله وأبقى ذكرهم، يقول محمد بن المنكدر أصاب أهل المدينة قحط وبلاء، ودعوا الله تبارك وتعالى كثيرا بالاستسقاء فلم يسقهم، قال وضاقت علي نفسي فذهبت ليلة إلى المسجد النبوي وأسبقت الوضوء وصليت ركعتين وجدت عبدا أسود أتى بإزاره ورداءه ويبدو أنه كانت عليه شملة فجعلها بين قدميه ثم صلى ركعتين خفيفتين. قال ثم سمعته من حيث لا يظن أن أحدا من البشر يسمعه يقول يا رب إن أهل حرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم استسقوك فلم تسقهم وإني أقسم عليك بك أن تسقيهم. قال والله ما أنزل يديه حتى أرسلت السماء الماء كأفواه القرب حتى أهم الناس أن يرجعوا إلى بيوتهم. قال وما خرجنا بعد أن صلينا الصبح إلا ونحن نخوض في الماء إلى قريب من الركب. فتبعته حتى عرفت موضعه فعلمت عليه ثم لقيته بعد ذلك فقلت أنت بارك الله فيك وقع منك كذا وكذا وإني أحب أن أتعرف عليك إلى غير ذلك مما يفعله المرء منا إذا رأى رجلا صالحا يتقرب إلى الله بمحبته بمعرفته بدعائه. قال فانقلبت حماليق وجهه كأنه مجنون وقال يا ابن المنكدر اتق الله وأخذ يبكته. قال فخشيته فانصرف ثم رجعت في اليوم الثاني فوجدت الباب على مصراعيه ولم أجد أحدا فسألت أصحاب الدار فقالوا ما صنعت بنا يا ابن المنكدر كنت سببا في أن يتحول عنا الرجل الصالح عاملك الله بما تستحقه. لا يريد أن يعرفه أحد الله يعلمه نحن لا نعلمه يضره إذا كان في الساقة كان في الساقة وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة هذا لا يهمه أين يكون طالما أنه في خدمة دين ربه في أنه في محاولة إرضاء مولاه لا يعنيه أين يكون وأين أقامه الله رب العالمين من ذلك طالما أنه عنه راض. وأما من ابتلي بالشهرة فنسأل الله السلامة والعافية. من أعظم البلاء أن تبتلى بالشهرة. وأما إذا كنت خاملا ولك مع الله حال فأنت أنت. وأما إذا عرفت فلا يؤمن عليه. ولأن الكبر يكون باطنا يعني لا تظنن أنك إذا لم تأتي بمظهر من مظاهر الكبر أنك لست بمتكبر قد تكون أشد تكبرا ممن يظهر مظاهر الكبر. فالكبر شجرة أصلها في القلب وأنت يمكن أن تزيل جذع الشجرة وبالتالي فروعها وأغصانها وأوراقها ويبقى في القلب جذرها فإذا سقي بالماء النكد خرج الجذع وخرجت الفروع وبدت الثمار المرة. تعاهد قلبك لأن الكبر يكون في القلب وأما المظاهر فهي دالة على ما في القلب. والإنسان قد يتواضع تواضعا كاذبا من أجل أن يتحصل على الثناء الأكذب وأنت ترى هذا كثيرا يعني تقول لرجل أنت بارك الله فيك من أنت من أولياء الأنساء أنت لك عند الله ما فيقول لا يا أخي استغفر الله ولا تقول هذا الكلام من نكون نحن قوم مساكين من أجل أن تقول لا بل أنت كما أقول وأكثر مما أقول فيزداد هو تواضعا كاذبا لتزيده أنت من الثناء الأكذب هذا متواضع. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يأتيه الرجل من أقصى الشمال فيقول أين أحمد يقولون هو ذا يسلم ينظر في وجهه ثم ينصرف فيقول له ما هذا يقول والله ما جئت إليك وما تكبدت المشقة إلا لأنظر في وجهك. وكانوا يقولون للإمام وهم يجاهدون في الثغور وكانوا يرمون الحصون بالمجانيق، يقولون كنا نقول هذه عن أحمد فتصيب العلج على قمة الحصن، يصيبه الله بالحجر. يقولون هذه عن أحمد بأي شيء؟ بالمذهب، يعني بالاعتقاد. الاعتقاد اعتقاد مالك واعتقاد الشافعي والذكر لأحمد. الاعتقاد لمالك هو اعتقاد مالك، اعتقاد أحمد هو اعتقاد مالك، إمام من أئمة أهل السنة. اعتقاد مالك هو اعتقاد أحمد، وهو اعتقاد الشافعي، وهو اعتقاد الأوزاعي، وهو اعتقاد البخاري. فالاعتقاد اعتقاد مالك والشافعي والذكر لأحمد. فإذا قيل إمام أهل السنة انصرف هذا اللقب للإمام أحمد، قيل أحمد بن حنبل. لماذا؟ أقامه الله مقام صدق، فدافع فيه عن العقيدة، وثبت فيه على السنة، فجعل الله تبارك وتعالى له من الشأن ما هو معلوم. وكان مع ذلك أشد الناس لله تواضعا، ليس به شيء من كبر، كذلك نحسبه رحمة الله عليه، وكذلك علماؤنا. ولكن هذا كان ظاهرا فيه، فكان إذا جاء إليه واحد من هؤلاء يقول له هذا الكلام، ويقول والله ما جئت ولا تكبدت مشاق السفر، ربما أتى من ستة أشهر مجيئا يقابلها ستة أشهر رواحا، من أجل أن ينظر في وجه الإمام. ويقول كنا إذا ما اشتد الأمر نقول هذه عن أحمد، حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه فيبكي يقول لما هذا؟ سبحان الله، يعني لما هذا كله؟ ما الذي أصنعه؟ لا شيء، ولكنها إرادة الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، المحل الطاهر يوضع فيه الطهر، والمحل النجس لا يقبل الطهارة، نجس. فلا بد من تطهير المحال، لا بد من تصفية القلوب من أدرانها، والنفوس من أوضارها، والقلوب والأفئدة من آفاتها، حتى تصير قابلة للخير والهدى والنور. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والعلم لا ينزل قلبا فيه آفة من كبر، من غل، من حقد، من حسد، من ضغينة، من غش للمسلمين. كيف ينزل العلم وهو نور الله رب العالمين يفيضه على من شاء من خلقه، كيف ينزل محلا فاسدا نجسا وهو لا يستحق؟ لا بد من تطهير المحال والنظر في القلوب، لأن الآفات المتعلقة بالقلوب أشد ضررا وأعظم إثما من الكبائر الظاهرة. آفات القلوب من الكبر والحقد والحسد والغل أكبر من السرقة ومن الزنا ومن الكذب ومن الغيبة، ولكن الناس لا يحققون. الرياء من أعظم ما يصيب الإنسان في مقتل. ففي يوم العيد ترى أناسا يتكبرون بثوب جديد، بنعل جديد، بكبر كامن في القلوب يظهر عند الاجتماعات مع الناس، فلا ينظر إلى هذا إلا على أنه من الغبار، وهذا من التراب، وهذا لا يساوي شيئا، مع أنه هو قد لا يساوي وزنه ترابا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وقد مر بهم رجل سمين له هيئة وله شارة، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل حري إذا قال أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع، وإذا أمر أن يطاع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر رجل من الضعفاء المساكين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا قال ألا يسمع له، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا خطب ألا يزوج، وإذا أمر ألا يطاع. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. هذا قانون الشرع، ميزانه، ميزانك أنت ما يقول. ألا تعلم أن الكلب يأخذ بميزان كثير من البشر في حياته؟ الكلب إذا كان قارا ساكنا فمر به رجل له هيئة لم ينبح، وإذا مر به مسكين عليه أطمار وأسمان نبحه وربما أطره، كأن المسكين والكلب المسكين لا شيء، كأنه يعتقد أنه سينازعه في عظمة، فلا يدر أن يكون مقياس المسلم شبيها بمقياس الكلاب. هذا لا يجوز، لا تدري حال الخلق مع الخالق. هذا خير من ملء الأرض من ذاك. بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان عبدا حبشيا، ولكن له عند الله مقام. بلال قال: ما تصنع يا بلال؟ فقد رأيت في الرؤيا أني دخلت الجنة، فما سرت فيها إلا سمعت دفن عليك بين يدي يا بلال في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت حدثا إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. بلال، وتعلمون كم كان يعذب وكم كان يضرب وما فعل به رضي الله تعالى عنه، حتى كان سيدنا الذي أعتقه سيدنا، كما قيل في أبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعنون بلالا رضي الله عنه. فأبو بكر سيدنا وبلال سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. تعلمون ما صنع به؟ لأي شيء؟ لما يصنع به ذلك؟ لما شعبتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لما تميزون على حسب اللون؟ ما اللون؟ ولما يرفع أقواما ويضع آخرين؟ لماذا؟ بأي حق؟ بأي عقل؟ بأي دين؟ ومع ذلك فعل به ما فعل. ويوم الفتح على الكعبة مؤذنا فيقول قائلهم: الحمد لله الذي عجل بفلان، يريد أباه حتى لا يسمع صوت هذا الغراب على الكعبة. ماذا يقول؟ الله أكبر. تتجاوب بها السهول وتتناوح بها قمم الجبال، لأنه يشهد بها عليا السماء، وتشهد بها الأراضون، وتشهد بها الجبال والبحار والسهول والقفار والأنهار. الله أكبر، أكبر من كل شيء. ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بلال رضي الله تعالى عنه، ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتعاهد قلوبنا وأرواحنا وأنفسنا وعقولنا وتفكيرنا. ينبغي علينا أن نعلم أن صلاحنا إنما يبدأ منها هنا. قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن تعتني به أولا قبل أي شيء. الظاهر سيصلح على حسب صلاح الباطن، أما إذا صلح الظاهر على خراب باطن فهذا هو النفاق. احذر، التفت إلى هذا جيدا، التفت إلى الباطن، اجتهد في إصلاح ذات نفسك، وتأمل في آفات قلبك، واتق الله ربك والله تعالى يرعاك، واسمع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الدجاج. تأمل هذا الآن، متكبر يتعاظم في نفسه من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان متكبر، يأتي يوم القيامة وقد حشره الله تبارك وتعالى في صورة عجيبة على نقيض ما كان عليه، وكان متعاظما منتفخا فضخمت ذاته جدا حتى إنه لو وقف على الأرض وفرج بين قدميه فمال على قدمه اليمنى لظن أن الأرض تميل مع ميله، وإذا مال إلى الجهة اليسرى لظن بل اعتقد أن الأرض تميل مع ميله، وهو لا شيء لا شيء. تعلمون هذه الأرض كلها بما عليها، هذه الأرض كلها، هذا الكوكب كله كم يبلغ من حجم الشمس؟ 1 من مليون. هذه الأرض التي تتصارعون فيها على القراريط والأفئدة والدور والأشبار، هذه الأرض كلها لا يبلغ حجمها 1 من مليون من حجم الشمس، والشمس نجم صغير، أنت تراه كبيرا لأنه قريب إليك، أقرب نجم إليك في السماء هو الشمس، بينه وبيننا 8 دقائق ضوئية، أقرب نجم إلينا بعد الشمس يقال له الألفا سنتوري، بينه وبيننا 4 سنوات ضوئية. يعني إن أردت أن تعلم ما بيننا وبين هذا النجم الذي هو أقرب النجوم إلينا بعد الشمس فاضرب 4 في 360 يوما في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 300,000 كيلومتر الحاصل وهو سرعة الضوء في الثانية، 300,000 كيلومتر في الثانية، اضرب في 300,000 كيلومتر 4 سنوات، حولها إلى أيام في 365، حول هذه الأيام إلى ساعات في 24، حول هذه الساعات إلى دقائق اضرب في 60، حول الدقائق إلى ثواني اضرب في 60، اضرب في سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية سرعة الضوء، هذه المسافة التي بينك وبين أقرب نجم إلينا بعد الشمس، فما حال الذي يبعد عنا بألوف السنوات الضوئية؟ كونه خلقه من تكون وما تكون، تتعاظم وينتفخ ويتكبر، يأتي يوم القيامة أمثال الذر، الذر جمع ذرة، والذرة النملة الصغيرة، الصغيرة سوى الكبيرة، هناك نمال كبيرة وهناك نمال صغيرة، يقول أمثال الذر ولكنها ليست ذرة، يعني ليست نملة، أمثال الذر في صور الرجال، تصور هذا المنتفخ المتعاظم وقد جاء يوم القيامة نملة ولكن هو الذي تعرفه، سبحان الخلاق العظيم برأسه ورقبته وجذعه وأطرافه. يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. طينة الخبال عصارة أهل النار، قالوا ما يسير من أهل النار من الصديد والقيح ومن ما يخرج من فروج المومسات إلى غير ذلك، هذا شرابه. على ما تتكبر إذن؟ أعطني سببا واحدا، ليس هناك سبب بالمرة، لماذا تتكبر إذن ولماذا لا تتواضع؟ قد يكون الكبر مستحكما لأن هنالك من الأخلاق ما صار كأنه سجية وطبيعة فينا حتى إننا لا نلتفت إليه، نحن نتحرك معه معايشين له على أنه من خلقتنا، فلا ننكره، ولو نبهنا أحد إليه لأنكرنا على من أنكر علينا، وهذا خطأ كبير. ينبغي علينا أن نتقي الله ربنا، وأن نجتهد في أن ننظر في آفات قلوبنا، لأن الله عز وجل إنما يعطينا ويحرمنا على حسب تقوانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان ينبغي عليه أن يراعي نيته، وأن يتأمل في طويته، وأن يراجع نفسه. ليلة كهذه فرصة العمر، اخلو بها وفيها مع نفسك، وتأمل ماضيك منذ أن راهقت البلوغ. وإن كان هناك من الأبناء المعتكفين من لم يراهق البلوغ بعد، فليجعل هذا قانونه فيما هو آت، أنه يريد رضوان الله، وأن هذه هي الغاية التي يسعى إليها، وأنه يريد أن يكون صالحا نافعا لنفسه، ونافعا للمسلمين، ونافعا للدين، وأن يكون مدافعا عن دين رب العالمين، ومجاهدا في سبيل نصرة دين الله رب العالمين. وأما أمثالنا ممن علت به السنون، فينبغي عليه أن يستحضر الشفقة والخوف، لأن الأمر قد دنا جدا. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز. فنحن الآن من تخطى 60 فهو يسعى إلى حبسه، إلى نهايته. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. ومع ذلك فالأمر قريب، ليلة خير من 1000 شهر، من 83 عاما و4 أشهر. فإذا كان متوسط عمر المسلم في هذه الأمة ما بين 60 و70، فهذه الليلة خير من العمر كله، بل تزيد على العمر 10 أعوام ونيف من الشهور، لأنها تفضل وهي خير من 83 عاما و4 أشهر وعدة أيام. وإذا كان متوسط عمر المسلم إن عاش ومد في عمره هو ما بين 60 إلى 70، فالليلة خير من عمره كله، ولكن لا يحرم خيرها إلا المحروم. فإياك أن تفر، سأتيك الشيطان، كنت لا تنام ستنام، لست معتادا على الزحام، وإذا كنت في زحمة من البشر وفي ارتفاع من الصوت تشتت ذهنك وطار النوم من عينك. ولكن أبشرك، إن كانت ليلة خير فستنام، يعني إذا تسلط عليك من أجل أن تمضي الوقت فيما يضرك ولا ينفعك، وجرب، تكلم مع الناس في الكلام المباح سيجر إلى الكلام غير المباح، وسيطلع الصباح وتسكت عن الكلام المباح ويبقى غير المباح. فإن لم يتسلط عليك في هذا أو لم ينل منك منالا، اجتهد في أن تنام، وهذا أخف الأضرار مما يصيبك، يعني إذا نمت فهو خير لك. إذا لم تراجع فلماذا لا تراجع؟ اعتبر نفسك كما يكون الإنسان في الحج، إذا كان صادقا في الحج لا يتذكر أحد، لا ولدا ولا زوجا ولا أبا ولا أما، وإنما يكون مشغولا بمناسكه، وهذا يجذبه كل من حج بيت الله تبارك وتعالى وأراد رضوان الله بحجه، لا يلتفت لأحد ولا يتذكر أحد، وإنما هو مقبل على شأنه. أقبل على شأنك، إن هي إلا ساعات لا تبلغ شيئا. والمرء أحيانا يوضع في دوائر اضطرار، نسأل الله عز وجل ألا يدخلنا دائرة الضرورة أبدا، إنه هو الرحمن الرحيم. أحيانا تدخل في دائرة اضطرار، يصاب لك سلمك الله وأهلك قريب أو حبيب، وتذهب إلى مشفى وتقف على قدميك ليلا طويلا في وسط هائج مائج، وتكاد روحك تبلغ الحلقوم، هذا إذا لم تصب أنت سلمني الله وإياك من كل سوء. هناك أمور كثيرة. أما إذا كنت في بيت ربك أقبل على شأنك، اجتهد في تلاوة كتاب ربك، أخلص، سل ربك بصدق أن يرزقك الإخلاص، أن يغير حياتك، لأنك أنت الذي تقود، أنت الذي تقود القاصرة، أنت الذي تمسك دفة السفينة، يعني في بيتك أنت الذي تقود. إن استقمت استقاموا، وإن عوجت أوجوا، أنت الذي إن صلحت صلحوا، فإن لم يصلحوا بصلاحك فلا أقل من أن يكف الله شرهم، وأن يكف عن المنكرات كثيرا من إقبالهم، يعني ستكون نافعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم نافع للمسلمين حيا وميتا. فأما في حياته فنفعه معلوم، والجليس الصالح والجليس السوء كما قال الرسول. لا بد أن تستفيد من الجليس الصالح بأي صورة من الصور، لا بد، إما أن تبتاع منه حامل المسك، إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، يعني إما أن يمسكك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فلا بد أن تستفيد، أنت معه مستفيد على كل حال. هذا مثال المسلم. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المسلم. فوقع الناس في شجر البوادي قال هي النخلة، النخلة نفعها دائم ومستمر، وكل ما فيها نافع للناس. فالمسلم كذلك في حياته وبعد مماته. إذا شهدت جنازته حتى يصلى عليه فلك قيراط من الأجر، وإذا كنت معه بعض الصلاة حتى يدفن فلك قيراطان، والقيراط من الأجر كمثل جبل أحد، وجبل أحد صخوره نارية، لأن الصخور ثلاثة أنواع، رسوبية ومتحولة ونارية. الصخور النارية لا مسام فيها، وتجد القدرة الصغيرة منها ثقيلا بعكس الرسوبية والمتحولة. فجبل أحد صخوره نارية، وكل جبل على ظهر الأرض ما ظهر من ارتفاعه فوق سطح الأرض واحد من ثلاثة من طول الجبل. فالذي تراه من الجبال على ظهر الأرض له جذر مغيب تحت الأرض يبلغ ضعفي ما تراه أنت بعين. فجبل أحد ثقيل جدا، وهو سلسلة ممتدة كما تعلمون. فأنت إذا شهدت جنازة أخيك المسلم حتى يصلى عليه ورجع لك قيراط من الأجر كمثل جبل أحد من الثواب. فإذا شهدته حتى يغيب في قبره فلك قيراط آخر، فله قيراطان كما قال النبي العدنان، ونافع لك حيا وميتا حتى إذا دعوك له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسلم إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات فله بكل مسلم ومسلمة حسنة. ما هذا الكرم، وما هذا العطاء، وما هذه الفرص التي يعطينا الله تبارك وتعالى إياه عندما يدعو الإنسان للمسلمين والمسلمات: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات، لك بكل مسلم ومسلمة حسنة، ما أكثرهم بفضل الله جل وعلا، ولك بكل واحد منهم حسنة. فلماذا تفرق في مثل هذا؟ نصيحة أخيرة لمن علت به السن وشارف الرحيل، أن يجتهد في تعلم فقه الموازنة بين الأعمال. ليس عندنا وقت، فنحن نريد أن نصل من أقصر طريق بفضل الله جل وعلا، وهناك أعمال تفضل أعمالا، هناك تفاضل بين الأعمال. كتب فيه العلماء كثيرا من البحوث المتناثرة في كتبهم، وبعضهم خصه بمصنفات برأسه، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. فلعلنا نجتهد في معرفة فقه التفاضل بين الأعمال الصالحة، حتى نأتي في الوقت القصير بالعمل الذي نتحصل من ورائه بفضل الله على الثواب الكبير. أضرب لك مثال: إذا قلت أستغفر الله، هذا جيد، أستغفر الله. إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه، هذا أفضل. إذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر كما قال الرسول. هذا استغفار، صيغة من صيغ الاستغفار، وأنت تستغفر بالصيغة الأولى وبالثانية وبالثالثة. ولكن هذه لها مزيد أجر. إذا قلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. ففي كل ذكر سيد ومسود، وفي كل دعاء سيد ومسود، وفي كل عمل صالح سيد ومسود. سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت رب. إذا قالها المسلم من يومه فمات دخل الجنة، وإذا قال المسلم هذه الصيغة من ليلته فمات دخل الجنة كما قال الرسول. عندما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا من الذكر الجامع. وكان رسول الله يحب الجوامع من الذكر والجوامع من الدعاء، فتتبع ذلك من السنة، من الفقه، من الفهم، من الحرص على دقائق الحياة وتوانيها، ليس عندنا وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الذكر في أذكار الصباح والمساء، وأنت إذا جعلته أيضا عند التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، إذا جعلته من وردك فهذا خير إلى خير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد خلقه يمكن أن يكون كليا، فالله خلق العوالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحشرات، عالم النباتات، عالم الأسماك والبحار، هذه عوالم. فعندما يذهب ذهنك عند التسبيح بالحمد إلى هذا فهذا جيد، ولكن سبحان الله وبحمده عدد خلق. لو ذهب ذهنك وقصدك وإرادتك ونيتك عند قولك سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وذهب ذهنك إلى عدد الخلق هكذا، كل نواة في ذرتها، وما تنشطر إليه النواة في ذرتها، وكل كهيرب سالب سابح في مداره حول نواته في ذرتها، وكل ذرة مع ذرتها في جزيئها، وكل جزيء مع غيره في عنصره، في كل ما خلق الله جل وعلا. وأشهد الله تبارك وتعالى وملائكته وجميع خلقه كل نواة في ذرتها، وكل كهيرب سالب سابح في مداره حول ذرته، وكل جزيء وكل عنصر وكل مخلوق تكون من هذه الذرات، أشهدهم جميعا أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، شهادة أستودعها عندك إلى يوم ألقاه. أي عظمة، وقد دلك عليها رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، على حسب ما تفهم أنت من عدد الخلق. الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأنت تشهدهم أنه لا إله إلا الله. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وكذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، هذه لا يقادر قدرها ولا يقال فيها كلام، وانقطاع الكلام عندها هو الكلام. ورضا نفسك وزينة عرشك، زينة عرشك السماوات والأرض، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. وزنة عرشك، هل تدري ما تقول؟ أم تقول كلاما لا تعقل له معنى؟ عيب كبير ألا تعرف معاني الأذكار والأدعية التي تأتي بها في وردك وذكرك وتسبيحك وحمدك، عيب كبير أن تقول سبحان الله وأنت لا تعرف معنى سبحان. ما معنى سبحان الله؟ لماذا لم تبحث عنه؟ لماذا لم تبحث؟ وأنت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا تعني سبحان الله؟ تقولها في سجودك، تقولها في ركوعك، وتسبح الله وتحمده، بل تسأل الله تبارك وتعالى أحيانا بأدعية لا تعرف لها معنى. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وتبكي، على ما تبكي؟ يدعو ربه، لما يدعو ربه؟ وكيف تتوجه الهمة بالخشوع والإخبات في الدعاء وأنت لا تفقه معنى ما تقول وما تدعو به؟ ما هذا العبث؟ ما الذي نصنعه؟ هل إذا، وهذا وارد، إذا اعتدى اليهود على المسجد الأقصى في خلال الشهر المقبل فسقط وشرعوا في إزالة الأنقاض مسرعين واجتهدوا في بناء الهيكل الثالث، هل يجد المسلمون فرصة خلال الشهر القادم للتفكير، مجرد تفكير في المسجد الأقصى الشهر القادم خاص، أم سيكونون مشغولين بشيء آخر؟ هل سيجدون الفرصة للدعاء حتى؟ هل ستشغل هذه المسألة شيئا من اهتمامهم؟ نحن في عبث عابث، وفي هزل هازل، وفي ضياع لكبرى أولويات هذه الأمة بالحرص على توحيدها واستقامتها على منهاج ربها سنة نبيها. فلتجعلوا لأمتكم من دعائكم في هذه الليالي المباركة نصيبا، ولكم به نصيب. فأنت إذا دعوت لأخيك فأنت على مذهب النفعي، لا شيء بلا مقابل، القاعدة مستمرة حتى في الماديات ستكون معك أيضا. يعني أنت عندما تقول وأنت مريض، اللهم اشف أخي فلانا، يقول الملك ولك بمثل، فأنت دعوت لنفسك على لسان الملك، ودعاء الملك لك خير من دعائك لأخيك، فأنت تدعو الله لنفسك بلسان لم يعص الله قط، ادعو الله بألسنة لم تعص الله قط، وستتحصل على الخير لا شيء بلا مقابل، يؤتيك الله عز وجل لأنه هو الكريم لا يتكارم عليه أحد. يعني أنت عندما تقول هذا لوجه الله لا أريد جزاء ولا شكورا، أنت تطلب الأعظم والأكبر والأبقى، أنت تطلب الرضوان، تطلب رضوان الله، وهذا هو الباقي. وأما الجزاء والشكور في الدنيا من الخلق أو حتى من العطاء المادي من الرب فهذا يذهب، والذي يبقى رضوانه وما يدخره لك في الآخرة. ادعوا لأمتكم، إياكم أن تنسوا الأمة، الأمة تحتاجكم، تحتاج دعاءكم في أمثال هذه الليالي المباركة، عسى الله أن يتقبل من صالح من أبنائها حتى يرفع الذل عنها ويكبت أعداءها ويجعل كيدهم في نحورهم، حتى يرينا الله تبارك وتعالى فيهم آية إنه هو القوي العزيز. ادعوا لأمتكم، هل جال هذا في خواطركم؟ هل ورد هذا على قلوبكم وأذهانكم أن تدعو للأمة أن ينزل الله عليها الرحمة، وأن يتدارك أبناءها بالحفظ والصيانة، وأن يأخذ بأيدي أبنائها حتى يستقيموا على ما يحبه ويرضاه لهم من أمر الشرع والدين، حتى يرفع الكرب ويزيح الغمة ويكشفها عن هذه الأمة، لأنها هي الأمة المرحومة. اجعلوا لأمتكم من دعائكم أوفر نصيب، ولا تراعوا، فإن الله تعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.